الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحوله ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المؤلف: باب أهل الزكاة. بسم الله. نعم. وهم ثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم، موجب لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم، وارزقنا التمسك بسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر الأصناف الذين يعطون من الزكاة. وهؤلاء الأصناف أو هذه الأصناف هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وقوله تعالى إنما في بداية هذه الآية، إنما أداة حصر وقصر كما هو معلوم، وبالتالي فلا يجوز إعطاء الزكاة لغير هؤلاء الأصناف ولا تصح. فلو أن رجلا أعطى الزكاة لجمعية مثلا لبناء مسجد أو حفر بئر أو نحو ذلك، فهذا لا تصح الزكاة فيه. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأصناف في هذا الباب، وقال: وهم ثمانية. نعم. قال رحمه الله: الأول الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: أولها الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الفقير، وبين لك ضابطه بأنه من لم يجد نصف كفايته. قال الفقهاء رحمهم الله: مرد ذلك إلى العام، بمعنى لو أن رجلا مثلا كفايته في العام مثلا 10,000 ريال، وهو يجد في عامه 4,000 فقط، فهذا ماذا نعتبره؟ نعتبره فقيرا، لأنه لا يجد نصف كفايته. وكم نصفها؟ 5. وأحسن حالا منه المسكين. فقال رحمه الله الثاني. قال الثاني المسكين. نعم. هو من يجد نصفها أو أكثرها. إذن لو كان يجد 5,000 في السنة فهو المسكين، وهو أحسن حالا من الفقير. وإن كان يجد في السنة 6,000 فهو أيضا مسكين، فيجوز إعطاؤه من الزكاة. فهؤلاء جميعا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لكن ما المقدار الذي نعطيهم؟ اكتب لما قال لك أكثرها اكتب. ويعطيان، يعطيان الذي من هما؟ هذا الفقير والمسكين، يعطيان تمام كفايتهما. هم عندهم بعض الكفاية، أليس كذلك؟ إذن كم نعطيهم؟ تمام الكفاية. وبالتالي لو أن رجلا في خلال العام يحصل 6,000 ريال، ونفقته في خلال العام 10,000 ريال، فكم القدر الذي المبلغ الذي يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ 4 فقط. فلو أن رجلا عنده زكاة 5,000، عنده زكاة قدرها 5,000، فأعطى 5,000 لهذا الرجل، فنقول قد صحت الزكاة وبرئت ذمتك في 4 فقط، وأما 1,000 الزائدة فإنها لا تصح زكاة وتبقى في ذمتك. ومن ثم ينبغي على معطي الزكاة أن يحترز وأن لا تأخذه العاطفة، فبعض الناس تأخذه العاطفة، يقول هذا إنسان مسكين، كل زكاتي التي عندي سأعطيه إياها، أول ما يسمع أن هذا من أهل الزكاة يعطيه كل زكاته، وأحيانا لا يكون محتاجا إلى هذا المال الكثير، وإنما يكفيه أحيانا 1,000 ريال، بل ربما يحتاج 500 ريال فقط مثلا. فإنما يعطى تمام كفايته. تمام كفايته لكم المدة؟ ليوم، يومين، لسنة كاملة. إذن يعطى تمام، يعطيان تمام كفايتهما سنة. طيب، يعطى كمان تمام كفايته لما ذكرت لكم أن نفقته 10,000 في السنة، المراد نفقته ونفقة من يجب عليه الإنفاق عليه، فمثلا يدخل في ذلك زوجته وأولاده مثلا ومن ينفق هو عليهم. إذن لو كانت نفقة هذه الأسرة كلها 10,000 وليس عند عائلهم ومن ينفق عليهم إلا 6، فنعطيه 4 له ولمن يمونهم وينفق عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالث، قال رحمه الله الثالث العامل عليها، العاملون عليها والعاملين عليها كما قال الله عز وجل والعاملين عليها. العامل على الزكاة الذي يفعل ما ذكره المصنف مثل من؟ قال مثل من؟ قال كجاب وحافظ وكاتب وقاص. مثل المصنف رحمه الله تعالى للعامل على الزكاة بأربعة أمثلة. الأول الجابي الذي يجب الزكاة، يذهب إلى الذين عندهم الأموال الزكوية ويجلبها من عنده من عندهم. الثاني الحافظ لها، لما أخذها تحتاج أن توضع في أماكن ومخازن ونحوها، فالثاني هو من؟ الحافظ. الثالث الذي يكتبها ويدونها. الرابع من؟ الذي يقسمها على المستحقين لها. ومثله أيضا الوزان الذي يزنها والكيال الذي يكيلها وكل من له عمل في حفظها. هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال لا يخلو حالهم من احتمالين، إما أن يكون الواحد منهم يأخذ أجرة أو شيئا من بيت مال المسلمين، مثلا هناك موظفون في البلد يعملون في مصلحة أنشأها ولي الأمر تسمى بمصلحة الزكاة والدخل مثلا، وهؤلاء يأخذون رواتب من بيت مال المسلمين يصرفه عليهم ولي الأمر، فهل يجوز لنا أن نعطيهم من الزكاة؟ الجواب لا، لأنهم يأخذون الأجرة. لكن الصنف الثاني الذي لا يأخذ من بيت المال شيئا ويذهب ويأتي بالزكاة، أن يكون جابيا أو حافظا أو كاتبا أو قاسما ونحو هؤلاء، فهؤلاء هم الذين يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة. واضح؟ طيب، هنا تنبيه مهم، هو أن هذا الصنف وهم العاملون عليها لا يصح أن يعطى من الزكاة إلا بشروط، وهي أن يكون مكلفا، مسلما، أمينا، كافيا، من غير ذوي القربى. ومن هم ذوي القربى؟ بنو هاشم، يعني من غير بني هاشم، أن يكون مكلفا يعني إيش؟ بالغا عاقلا، مسلما غير كافر، أمينا كافيا عنده يعني يكفي في هذا العمل ويؤديه على ما هو عليه، من غير ذوي القربى يعني من غير بني هاشم. وبالتالي لو أن هاشميا عمل في جباية الزكاة ونحوها، فإن كان متبرعا جزاه الله خيرا، إن كان يريد أن يأخذ من الزكاة نقول له لا يحل لك أن تأخذ من الزكاة. واضح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع، قال رحمه الله الرابع المؤلف، المؤلف أو المؤلف، الشيخ مرعي الكرمي، المؤلف اسم مفعول من التأليف، والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء كذلك يعطون من الزكاة، وهم أصناف ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بعضها. فقال المصنف رحمه الله وهو قال وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه. إذن يمكن، وهذا الصنف الأول، أن يكون هذا المعطى كافرا أصلا لكنه سيد مطاع في قومه، وإن أعطيناه شيئا من الزكاة فإن هذا يؤلف قلبه وربما يسلم، وإذا أسلم استفدنا أنه ربما تبعه أبناء قبيلته ونحو ذلك. الصنف الثاني قال لك أو يخشى شره، يعني السيد المطاع في عشيرته الذي يخشى شره، ربما يكون كافرا فلو أعطيناه من الزكاة صرف شره عنا. الثالث أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، إذن هو سيد عشيرة لكنه حديث عهد بإسلام، مثلا حديث عهد بإسلام، مثلا أعطيك مثال، لو مثلا ذهبنا للدعوة إلى الله في بعض البلدان كأفريقيا مثلا، وجئنا إلى بعض هذه البلدان ووجدنا قرية من النصارى، وجدنا لها سيدا ورئيسا، فأسلم. فمن المصلحة أن يعطيه أحيانا شيئا من الزكاة حتى يقوى إيمانه، فإنه إذا رأى أن هؤلاء المسلمين من أسلم منهم وهو وصار منهم أنه يعطى، فإنه ربما يكون أدعى لثباته على إيمانه. الرابع الأول الثاني الثالث الرابع من هو؟ أو جبايته ممن لا يعطيه. لو أعطيناه من الزكاة استفدنا أنه يأتي بها من أفراد قريته الذين قد يعسر علينا أن نأخذها منهم، لأنهم يفرون ويذهبون إلى مثلا الجبال ونحو ذلك مثلا. نعم. طيب السؤال، كم نعطيه من الزكاة؟ قلنا الفقير والمسكين نعطيه ماذا؟ تمام الكفاية. طيب العامل عليها لم نذكره، لأنه سيذكره المصنف، سينص عليه. المؤلف كم نعطيه؟ ويعطى من الزكاة بقدر ما يحصل به التأليف، بقدر ما يحصل به التأليف. إذن لو كان سيدا مطاعا في عشيرته وفي بلد فقير، لو أعطيناه 5000 ريال حصل التأليف، إذن يكفي 5 فلا نعطيه 10. لكن لو كان في مكان 5000 عندهم لا تساوي شيئا، 10 ربما هي التي تملأ عينه ويكون لها الأثر، إذا كم نعطيه؟ 10. وعلى هذا فقس. إذن الأمر اجتهادي وليس محددا تحديدا تاما. قال رحمه الله تعالى نعم. قال الخامس المكاتب، وهم الذين ذكرهم الله بقوله قال والمكاتبون، هكذا قال، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. ما ذكره الله عز وجل في القرآن بقوله وفي الرقاب، قال فقهاؤنا المراد به المكاتب. وسبق معنا معنى المكاتب، العبد المكاتب الذي كاتبه سيده، بمعنى أن هذا العبد اشترى نفسه من سيده بمبلغ مقسط منجم كما يقولون، يعني مقسط على نجمين فأكثر، على نجمين فأكثر. صورة ذلك، عبد اسمه زيد ذهب لسيده وقال له أريد أن أشتري نفسي منك. قال له كم تعطيني؟ قال أعطيك 100,000 ريال، 50 أعطيك إياها في شهر رمضان، و50 الأخرى أعطيك إياها في أول شهر محرم. هذا العقد الذي حصل بينه وبين سيده يسمى بعقد الكتابة، وال50 الأولى تسمى النجم الأول، يعني القسط الأول، والثانية تسمى النجم الثاني. هذا الرجل الآن هو سيذهب ويكتسب، يكدح، يزرع، يغسل سيارات، يوصل مشاوير، يفعل أي شيء حتى يحاول أن يجمع هذه 100,000 ريال، أليس كذلك؟ فهل هذا الرجل نعطيه من الزكاة؟ هل يجزئ ونعطيه من الزكاة؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، وهو من الأصناف الذين يعطون من الزكاة. فيجوز أن نعطيه من الزكاة كم؟ هو جمع 3,000، كم بقي له حتى يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ 97,000 ريال مثلا. طيب هذا العبد المملوك المكاتب، ارفع الكتاب على الأرض، هذا العبد المملوك المكاتب هذا قوي ويستطيع أن يعمل ويكدح، عنده قدرة على الاكتساب، هل نفرق بين من عنده قدرة على الاكتساب وغيره؟ في هذا الموضع لا. إذن اكتب لما قالك المكاتب، اكتب سواء قدر على التكسب أو لا، سواء قدر على التكسب أو لا. طيب هل يجوز أن نعطيه من حين العقد قبل أن يحل النجم الأول والثاني؟ الجواب نعم. إذن اكتب ولو قبل حلول نجم. ما المراد بالنجم هنا؟ إياك أن تظنه النجم اليماني أو سهيل أو ثم تفكر تقول الشيخ قال نجم وما قال لنا أي نجم وتبحث في النجوم. انتبه، نجم إذا لم تفهم اكتب بين قوسين قسط. طيب هذه الصورة المشهورة، وهناك صور أخرى تذكر مما يدخل في الرقاب على المشهورة من المذهب، منها أن يشتري رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، بمال الزكاة يشتري رقبة لا تعتق عليه. ما معنى لا تعتق عليه؟ يعني الإنسان لو وجد أخاه مثلا عبدا مملوكا يباع، فبمجرد شرائه لأخيه يعتق أخوه. لماذا؟ لأنه ذو رحم محرم. وما المراد بالرحم المحرم؟ المراد لو قدرت أحدهما ذكرا والآخر أنثى لكان لا يحل له نكاحه، فهل للأخ أن ينكح أخته؟ الجواب لا. وعليه لو ملك أخاه، اشترى أخاه أو اشترى أباه أو اشترى عمه أو اشترى خاله، كل هؤلاء لو قدرنا أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يصح النكاح، أليس كذلك؟ لكن لو اشترى ابن عمه هل يعتق عليه؟ لا. وبالتالي لو أن ابن عمه كان رقيقا فاشتراه وأعتقه صح أن يجعل هذا المال مالا للزكاة. نعم. وهناك صور أخرى. السادس. قال السادس: الغارم، وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعصر. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: قول الله تعالى والغارمين يدخل فيه صورتان. الصورة الأولى من تدين، غرم أي تدين، غرم أي تدين للإصلاح بين الناس، ويسمى بالغارم لإصلاح ذات البين. والصورة الثانية من غرم يعني تدين لنفسه أي لمصلحة نفسه. إذن الأول للإصلاح ذات البين، والثاني لمصلحة نفسه، بشرط وأعسر، أن يكون قد أعسر. شرط الإعسار مشترط في الأول أو الثاني؟ في الثاني. الأول لا يشترط أن يكون معسرا، بل يمكن أن يكون غنيا. نأتي للصورة الأولى، وهو من تدين للإصلاح بين الناس. صورة ذلك أن يكون هناك شجار أو خلاف أو معركة يخشى أن تقوم، أو شر مستطير قد يقوم بين أهل قريتين أو قبيلتين متجاورتين، فيأتي هذا الرجل يحاول الإصلاح بينهما، فيقول لهم مثلا اختلفوا على قطعة أرض مثلا، وهؤلاء يطالبون بها وهؤلاء يطالبون بها، وربما تقع بينهم دماء وأشلاء ونحو ذلك، فيأتي هذا يصلح بينهما، حاول الإصلاح لم يستطع أن يصلح بينهما، فقال لهم: ما رأيكم أن أعطي كل واحد منكم 100,000 ريال وتتركون هذه الأرض، تكون مرعى عام لكم ولجيرانكم، يعني مشتركة بينكم. فرضوا هذا الرجل الآن تدين كم؟ 100,000 ريال. هل هي لمصلحة نفسه؟ الجواب لا، وإنما لإصلاح ذات البين. فهذه 100,000 لا تخلو عند فقهائنا من حالتين: إما أن يقول هذه 100,000 أخذوها مني الآن أخرجوها، يكون رجل غني فيدفع 100,000، فهذا حينئذ على مشهور المذهب نقول له لا يحل لك أن تأخذها من الزكاة، سنكتبه بعد قليل. أو يقول 100,000 ترضون؟ قالوا نعم، فيقول للناس، ربما هو يكون هذا المصلح رجلا غنيا جدا، فيأتي إلينا ويقول للناس: ترى أنا أبشركم أصلحت بين القبيلتين وتحملت كم؟ 100,000، فأعينوني. فهل يجوز لنا أن نعطيه من زكواتنا من أجل 100,000 هذه التي لهذه القبيلة وهذه القبيلة؟ الجواب نعم. طيب، هو إذن علمنا من هذا ما يلي: علمنا أن هذا الذي يتدين للإصلاح بين الناس لا يشترط أن يكون فقيرا لأخذه الزكاة، بل يمكن أن يكون غنيا، أليس كذلك؟ ويمكن أيضا أن يكون هذا الذي يصلح بين الناس يمكن أن يكون شريفا، يعني يمكن أن يكون هاشميا، مع أن الهاشميين لا يحل لهم أخذ الزكاة لأنه هو مجرد مصلح بين الناس، أليس كذلك؟ فهمنا هذا؟ إذن يمكن أن يكون غنيا ويمكن أن يكون شريفا، يعني من بني هاشم. طيب، وعلمنا أنه إما أن يدفع من عنده أو لا، فإن دفع من عنده من ماله فلا يستحق شيئا من الزكاة. إذن أكتب لما قال لك الغارم وهو متدين الإصلاح بين الناس، أكتب بشرطي ألا يكون قد دفع من ماله، واضح؟ ويصح أن يأخذها، يعني أن يأخذ إيش؟ الزكاة، إذا لم يدفع من ماله ولو كان غنيا أو من بني هاشم. نأتي الآن للصنف الثاني من الغارمين، وهو من تدين لنفسه وأعسر. ما المراد بقولهم تدين لنفسه؟ يعني تدين لنفسه في مباح أو محرم تاب منه. إذن من تدين لنفسه، ذهب واشترى آلات له ومعازف وبيانو وعود ونحوها، وقال أعينوني أيها الناس صاحب هذه المحلات له دين علي، هل يعطى من الزكاة؟ لا. لكن لو أنه طلب بها في المحاكم ووقعت في مشاكل وربما يؤذى، وقد علمنا أن الرجل قد تاب من ذلك وربما يقع يصل به أذى، فحينئذ يجوز أن نعطيه من الزكاة إذا علمنا أنه قد تاب منه، أو كان تدينه لمباح، لكن بشرط قال لك المصنف وأعسر وأعسر. طيب، هنا مسائل، منها كم نعطيه من الزكاة؟ الأول كم نعطي من الزكاة؟ الغالب الإصلاح الذاتي بين المبلغ الذي تحمله واضح هذا، لكن هذا كم نعطيه من الزكاة؟ نعطيه بقدر وفاء دينه، والمراد بعبارة أدق بقدر تمام وفاء دينه، لأنه قد يكون قادرا على الوفاء بألف وينقصه ألفان، فنعطيه كم؟ نعطيه 2000 ريال فقط. طيب، مسألة، هل يعطى من الزكاة في الدين الحال فقط أو يدخل الدين الحال والمؤجل؟ صورة المسألة، رجل عليه ديون مقدارها 10,000 ريال، حل منها 1000 يطالب بها الآن، وعشرة آلة وتسعة لم يطالب بها بعد، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة 1000 والـ9 كلها، يعني 10 كاملة، أو نقول لا حتى تحل؟ ها؟ ماذا تقولون؟ نعم، الأول يعني الحالة فقط، والتي لم تحل لا نعطيه شيئا، كذا قد يغنى. طيب، حتى يزول عنك الإشكال، نقول أولا الذي يعطى من الزكاة الذي يظهر هو الذي نعلم أن أو يعلم من نفسه أنه ليس قادرا على الوفاء، بمعنى لو أن رجلا أخذ سيارة الآن بالتقسيط، دين أو لا دين، كم قيمة السيارة؟ قيمتها 100,000 ريال، هل يستطيع الآن؟ لا يستطيع، هو غارم أو لا غارم، لكنه يدفع أقساط شهرية كل شهر يدفع 1000 ريال، وراتبه يكفي أن يؤخذ منه 1000 دون أن يقع في حرج ولا ضيق، فهل هذا نعطيه من الزكاة؟ الجواب لا، هذا الدين مؤجل، حتى لو حل الآن حل جزء منه، كل شهر أصلا يحل 1000، يستطيع أن يسدد 1000 دون أن يكون عليه حرج، فالظاهر أن مثل هذا لا يعطى من الزكاة، ولو كان يعطى من الزكاة لكان كل الناس إلا قليلة يأخذون من الزكاة، إذن هذا لا يعطى، لكن غيره الظاهر والله أعلم أنه يعطى مطلقا إذا كنا قد علمنا إعساره، ثم إن في أخذه المال الآن ودفعه للدائنين مصلحة، وهي المسارعة بإبراء ذمته. مسألة، أنا في الحقيقة لا أريد أن أذكر المسائل التي لم يذكرها المصنف، لكن بعض المسائل أرى أنها مهمة، هل يجوز أن نسدد دين الميت من الزكاة؟ سين من الناس، زيد من الناس توفي وعليه ديون، فهل يجوز لنا أن ندفع من زكواتنا لهؤلاء الدائنين من الزكاة، ندفع لهم من الزكاة سداد دين الميت؟ الجواب لا يصح ذلك، ولا يجوز، ولا تبرأ به الذمة، لا تبرأ به الذمة، إنما تعطى الزكاة للحي، أما الميت فلا، الميت إن كان له تركة فيسدد الدين من ماذا؟ من تركته، أما أن نعطيه من الزكاة فلا يصح. ثم لو قلنا بهذا أننا نعطيه من الزكاة لصار كل كثير من الناس لا يبالي، يقول خلاص أخذ دين وإن مت الحمد لله أن أهل الخير ما يقصرون من الزكاة يعني. فهذا سيفتح بابا عظيما من الشر. طيب، قال المصنف رحمه الله السابع، قال السابع الغازي في سبيل الله، وهم الذين عبر عنه الذين ذكرهم الله بقوله وفي سبيل الله. في سبيل الله ما المراد به؟ المراد به الغازي المجاهد في سبيل الله، ولا يصح أن يفهم بأن المراد الصدقة في سبيل الله، الصدقة في سبيل الله لو قلنا بهذا المعنى العام فيدخل البناء المساجد، يقول يجوز إعطاء الزكاة لبناء المساجد لأنها داخلة في سبيل الله، لو كان هذا هو المراد لكان حتى الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة كل هذا في سبيل الله لو كان هذا هو المراد، لكن هذا ليس مرادا، وإنما المراد المجاهدون في سبيل الله. ويدخل بعض المسائل التي نص عليه الإمام رحمه الله. إذن الغازي في سبيل الله يعطى، لكن بشرط. الغزاة في سبيل الله إما أن يكون لهم ديوان يعني راتب من الدولة أو لا، فإن كان لهم راتب من الدولة فنقول فيهم كما قلنا في من؟ في العاملين. وأما إن لم يكن لهم راتب من الدولة وذهبوا يتطوعون بالغزو في سبيل الله فهؤلاء هم المقصودون في الآية. إذن هم كما قال العلماء هم المتطوعة الذين لا ديوان لهم، المتطوعة الذين لا ديوان لهم. طيب، كم نعطيه من الزكاة؟ نعطيه ما يحتاج لغزوه ذهابا وإيابا، نعطيه ما يحتاج لغزوه ذهابا وإيابا. ويدخل في ذلك طعامه وشرابه، نفقته، وثمن سلاحه ودرعه وفرسه وما إلى ذلك. طيب، أدخل الفقهاء هنا مسألة لطيفة، لأن كثيرا الآن لو أن مثلا العسكر في بلادنا مثلا لو أنهم ذهبوا للغزو في سبيل الله، فهؤلاء هل يعطون من الزكاة؟ لا، لوجود إيش؟ رواتب من بيت المال. لكن مما يمكن أن يعطى من الزكاة ما ذكره فقهاؤنا، الفقير يرحمك الله الذي يعطى من الزكاة لحج فرض وعمرته، فهذا عده فقهاؤنا داخلا في سبيل الله، داخلا في سبيل الله. الفقير الذي يعطى لحج فرض وعمرته. طيب، الثامن، قال رحمه الله تعالى الثامن، رحمه الله الثامن ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع بغير بلده. الغريب المنقطع بغير بلده. إذن ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى فيه قيودا. الأول أن هذا الإنسان غريب في بلد، فإذن انقطع، إذن ليس في بلده، فلا يأتينك امرؤ ويقول لك أنا أريد السفر غدا فأعطيني من الزكاة، فهل هذا ينطبق عليه هذا القيد؟ الجواب لا. وأن يكون منقطعا، قد انقطع. أما لو كان عنده مال يوصله إلى بلده أو لحاجته ويعود إلى بلده فإنه لا يعد منقطعا. لذلك شرط مهم، وهو أن يكون ذلك في سفر مباح أو سفر محرم تاب منه، أن يكون في سفر مباح أو محرم وتاب منه وأعسر. نعم، أن يكون المعذرة، أن يكون في سفر مباح أو محرم وتاب منه، فلا يدخل في ذلك السفر المكروه ولا المحرم الذي لم يتب منه. طيب، كم نعطيه من الزكاة؟ ما يوصله إلى بلده أو إلى مقصده حتى يعود إلى بلده، ما يوصله إلى بلده أو إلى مقصده حتى يعود إلى بلده. ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده، ولو وجد من يقرضه، ولو وجد من يقرضه. طيب، قال المصنف رحمه الله، إذن هذه الأصناف الثمانية. قال المصنف رحمه الله، نعم، رحمه الله، فيعطي للجميع من الزكاة بقدر الحاجة. وما هو قدر الحاجة؟ بينت لك كل واحد منها في موضعه، بينت لك الفقير والمسكين يعني تمام كفايتهما، العامل سيذكره، المؤلف ما يحصل به التأليف هي الحاجة، المكاتب ما يسدد به دين الكتابة، الغارم لإصلاح ذات البين ما يحصل ما تحمله، وأما الغارم لإصلاح نفسه بقدر الوفاء دينه، الغازي في سبيل الله ما يكفيه ذهابا وإيابا في غزوه، ابن السبيل ما يوصله إلى بلده أو مقصده حتى يعود، هذا هو حاجته. بقي من العامل، فماذا قال المصنف؟ إلا قال إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قلا. ها ممتاز، فيعطى بقدر أجرته. نقول لو أن هذا العامل، لو أن هذا العامل كان أجيرا في شركة مثلا، فكم أجرته في أن يذهب إلى القرية الفلانية والقرية الفلانية لمدة أسبوع أسبوعين ويجلب من الناس، كم الأجرة التي يعطى لو كان عقد إجارة؟ قالوا أجرته 3000 ريال. إذن كم نعطيه من الزكاة؟ 3000 بقدر أجرته ولو غنيا. إذن هذا مما يجوز فيه أخذ الزكاة للغني، وصورة مرت معنا يجوز أخذ الزكاة كان غنيا. من هو؟ الغارم مثلا، الغارم لإصلاح ذات البين فيجوز لو كان غنيا. قال لك أو قنا ولو كان عبدا فيجوز هنا. طيب ما رأيك لو أن المصنف قال ولو هاشميا، يصح في هذا الموضع؟ ليش ما يصح؟ لأن العامل اشترطنا فيه أن لا يكون هاشميا. طيب قال المصنف رحمه الله، قال رحمه الله ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة. هذه العبارة مشكلة، أعوذ بالله، يعني الخوارج والبغاة نعطيهم الزكاة يعني حتى يقتلوا المسلمين ويفجرون؟ هل هذا هو المراد؟ أعوذ بالله، طبعا هذا ليس هو المراد، وإنما المراد لو أن الخوارج والعياذ بالله تغلبوا على بلد، تغلبوا على بلد ثم بدأوا يأخذون الزكاة من الناس، يأخذون الزكاة من الناس، هم تغلبوا على بلد ثم بدأوا يأخذونها من أهل الغنم وأهل التجارة وعروض التجارة، بدأوا يأخذون منهم الزكاة. فلو أن رجلا عنده غنم وأعطاهم الشاة التي وجبت عليه من في 40 شاة، فهل تجزئه وتبرأ ذمة الدافع؟ الجواب نعم. إذن ما المراد؟ يجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاء، أكتب إذا غلبوا أو تغلبوا على بلد، هذا هو المراد، يعني بأن كانوا هم الأمراء بالتغلب. ويشير إلى هذا العبارة التي بعدها حيث قال المصنف رحمه الله وكذلك، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أجارة. يقول لك وكذلك أي سلطان أخذها من الناس، أخذ الزكاة منهم، سواء أخذها باختيار منهم من الناس أو أخذها قهرا، سواء عدل فيها وفعل فيها ما هو مشروع أو جار وظلم، ما دام أنه قد أخذها من الناس فقد برئت ذمة المعطي. كونه هذا الرجل أعطى الشاه من الغنم زكاة ثم رأى هذا الرجل لا يعطيها للفقراء ويذبحها ويأكلها هو السلطان الجائر مثلا أو الخوارج والبغاة، فهذا لا شأن له به، قد أدى ما أمره الله به. فالسؤال هل يلزمه أن يخرج شاة أخرى هو يوزعها للفقراء؟ الجواب لا. لكن هناك مسألة أخرى، وهي لو أنه يعلم أن هذا الإمام والعياذ بالله لا يخرجها في محلها، فهل يكتم؟ الجواب إذا استطاع أن يكتم يكتم، يقول أنا أصلا ما عندي زكاة، وهو يفرقها بنفسه حينئذ، وهذه المسألة تذكر في غير هذا الموضوع. طيب بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصناف الذين يعطون من الزكاة، سيذكر لك الأصناف الذين لا تصح لهم الزكاة ولا تجزئ. فقال رحمه الله فصل، قال فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر. سيذكر لك المصنف رحمه الله أصنافا. الصنف الأول الكافر، والمراد بالكافر هنا المؤلف، إذن من غير المؤلف؟ لأن المؤلف سبق معنا، إذن الكافر غير المؤلف. الثاني غير الرقيق، إذن لا تصح للرقيق، لكن هناك رقيق مرة معنا يصح أن يعطى من الزكاة، من هو؟ المكاتب. ومن أيضا؟ العامل إذا كان قنا. ممتاز، إذن ولا الرقيق غير العامل وغير المكاتب. الثالث ولا للغني بمال أو كسب. يقول لك لا يصح أن تعطى الزكاة للغني بمال، عنده مال يكفيه، إذن لا يصح أن يعطى من الزكاة. أو كان غنيا بالكسب، يعني هو ليس عنده ولا ريال الآن، لكن عنده حرفة نجارة وحدادة، ويستطيع أن يذهب ويكتسب بنجارته وحدادته، قوي مكتسب، إذن هل يعطى من الزكاة؟ الجواب لا يعطى من الزكاة. الثالث الرابع قال ولا لمن تلزمه نفقته. يقول لك المصنف زيد عنده أبناء وزوجة وأب وأم، خلي الأب والأم بعد قليل، عنده أبناء وزوجة، وهؤلاء الأبناء ليس لهم راع سواه صغار، فمن الذي ينفق على هؤلاء الأبناء والزوجة؟ هذا الرجل الذي هو زيد من الناس. فهل يجوز له أن يقول سأجعل زكاتي لولدي فلان وولدي فلان وبنتي فلانة؟ الجواب لا، لأنه تلزمه نفقته. هذه الصورة سهلة، لكن من الصور التي قد يسأل عنها، لو أن أخوين زيد وعبيد، زيد غني وعبيد فقير، وعبيد هذا رجل مريض كبر في السن ولم يتزوج وليس عنده أولاد، ومات أبوه وأمه وهو فقير صعلوك لا مال له، وأخوه زيد ما شاء الله عنده تجارات وأولاد وزوجات وما شاء الله عنده خير كثير، وهذا عبيد ليس له فرع وارث أبناء وليس له أصل وهو أب ولا أم، قد ماتوا جميعا، فمن الذي يجب عليه أن ينفق على عبيد؟ أخوه زيد الغني، فلو كان هو الوحيد فيجب الوحيد من إخوانه، إذن فكامل النفقة على زيد. فلو كان هناك زيد وعبد الله، عبد الله وزيد إخوان لعبيد وكلاهما أغنياء، فمن الذي ينفق على عبيد الفقير؟ ها؟ إخوانه الاثنان، كل واحد كم يعطيه؟ نصف نفقته، فلو كانت نفقته في العام 10,000 فيجب على هذا 5 وعلى هذا 5. فلو أن زيدا وأخاه عبد الله قالا سنعطيه زكاتنا، فهل يجزئ ذلك؟ لا، لأنها لا يجزئ. لماذا؟ لأنه يلزمهما النفقة. لكن لو أن عبيدا كان موجودا وأبوه كان موجودا، لكن أباه لا يستطيع أن ينفق عليه كامل النفقة، عبيد أفرض أن عبيد أن عنده زوجة وأولاد وما يستطيع أن ينفق، وأبوه موجود وعنده أبناء، فالسؤال لو مات عبيد هل سيرثه إخوانه زيد وعبد الله في المثال السابق؟ لا. وبالتالي هل يلزم زيدا وعبد الله أن ينفقا على عبيد؟ ما دام أنهما لا يرثان منه فلا يلزمهما النفقة. فلو أن زيدا وعبد الله قالا نريد أن نعطي زكاتنا لأخينا عبيد له ولزوجته وأولاده، فهل يجزئ ذلك؟ الجواب نعم، وهي هنا صدقة وصلة. إذن الأخ قد يعطي أخاه الزكاة وتارة تجزئ وتارة لا تجزئ، ما الضابط؟ إن كان يلزمه أن ينفق على أخيه كالصورة الأولى فحينئذ لا يجزئه أن يعطيه من الزكاة، وإن كان لا يلزمه أن ينفق على أخيه لوجود حاجب يحجب، مثل من هنا في هذه الصورة؟ الأب والأبناء، الفرع الوارث والأصل الوارث، فحينئذ نقول يجزئ أن يعطيه من الزكاة. طيب هذا الصنف رقم كم؟ الرابع. طيب الخامس، قال ولا للزوج. هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها؟ لا، لأنه كأنه يرد مصلحة لنفسه، لأنه هو النفقة واجب عليه فيأخذ من زكاتها ثم ينفق عليها، إذن صارت تدفع كأنها تدفع لنفسها. ولا لمن؟ ولا لبني هاشم، وهم سلالة هاشم ابن عبد مناف، فكل من ينتسب إلى هاشم ابن عبد مناف المسمى الذي اسمه في الأصل ماذا؟ ما اسمه في الأصل؟ اسمه في الأصل من؟ لا، اسمه الأصلي اسمه عمرو، عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجافه، لما هشم الثريد عرف فيما بعد ذلك بهاشم، وهو أخو المطلب، جد بني المطلب الذين ينتسب إليهم الإمام، الإمام من؟ الشافعي، فالإمام الشافعي مطلبي وليس هاشميا، فهل الإمام الشافعي يصح أن لو كان وذريته أو قومه يصح أن يعطون من الزكاة؟ الجواب نعم، لأنه مطلبي وليس هاشميا. أما بنو هاشم الذين هاشم الذي هو أبو عبد المطلب، وعبد المطلب أبو عبد الله، وعبد الله أبو من؟ أبو سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من انتسب إلى هاشم فلا يحل أن يعطى من الزكاة، فيدخل في ذلك جميع أبناء بني طالب، جميع أبناء أبي طالب كآل علي ابن أبي طالب وآل جعفر وآل عقيل، ويدخل في ذلك العباسيون أهل العباس بن عبد المطلب، ويدخل في ذلك أبناء الحارث بن عبد المطلب، ويدخل في ذلك أبناء أبي لهب لو وجد منهم أحد، فكل هؤلاء من بني هاشم فلا يصح أن يعطون من الزكاة، لا هم ولا موالي بني هاشم. ثم تصنف لم يذكره المصنف رحمه الله وهو مهم، وأنا لا أدري لماذا لم يذكره، وهم عمودا النسب، إذن أكتب ولا لبني هاشم ولا لعمودي نسبه، ولا لعمودي نسبه. من هم عمودا النسب؟ يعني أبوك وأمك وإن علا وابنك وبنتك وإن سفل. إلا أن يكون يعني عمودان سبه عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين. طيب متى يصح أن نعطي الهاشمي من الزكاة؟ هل الأصناف السابقة الهاشمي لو كان فقيرا هل نعطيه من الزكاة؟ لو كان مسكينا؟ لا. لو كان عاملا؟ يا انتبهوا لو كان عاملا ما نعطيه، اشترطنا أن يكون ليس من ذوي القربة. انتبهوا. طيب لو كان مؤلفا يجوز. إذن بنو هاشم لا يعطون من الزكاة ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة قلوبهم، أو في واحد قلت لكم أو غارما إيش لإصلاح ذات البين. طيب قال المصنف رحمه الله مسألة مهمة جدا ذكرها المصنف، قال فإن دفعا لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئ ويستردها منه بنمائها، وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. يقول لك المصنف رحمه الله لو دفعها إنسان لإنسان إلى مكاتب يظن أنه مكاتب ثم بان أنه غير مكاتب، فما حكم زكاته التي دفعها؟ لم تجزئه، وله أن يستردها من هذا الشخص الذي ادعى أنه مكاتب، له أن يستردها. طيب هو لما أعطاها للمكاتب نمت وصارت، أفرض أنه أعطاه شاتا، أفرض أنه أعطى شخصا من الغارمين ظن أنه غارم ولم يكن كذلك فأعطاه شاتا مثلا، يظن أنه غارم شاتين فأعطاه شاتا، ثم هذه الشاة طرقها الفحل وولدت ولم يدري إلا بعد فترة وصار لها نماء، فله أن يستردها. نعم، فيستردها بنمائها. قال لك المصنف رحمه الله يستردها بنمائها، إلا صنفا واحدا، لو ظننت أو غلب على ظنك أن هذا الرجل من أهل الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف أو صنفين أنه من أهل الزكاة فأعطيته ثم بان بخلاف ذلك فإنها تجزئك. ما هو هذا الصنف؟ قال إلا لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. والذي يظهر أن المراد هنا بالفقير يعني فقيرا أو مسكينا، لأن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، فلما أقول لك هذا الرجل فقير وأسكت يحتمل أن يكون مسكينا بالضابط الذي ذكرنا ويحتمل أن يكون فقيرا بالضابط الذي ذكرنا. لماذا استثنينا هذا فقط؟ لأن هذا عادة مما يخفى، صح؟ مما يخفى. لكن كونه مكاتبا، كونه لإصلاح ذات البين، هذا عادة مما لا يخفى. طيب قال المصنف رحمه الله قال وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم. يقول لك يسن أن يجعل زكاته في أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، كمثل الرجل الذي كان ينفق على أخيه مع وجود أب الآخذ وأولاده، يسن لأنها صدقة وصلة. قال على قدر حاجته. نعم. وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه. ذوي الأرحام باب ستدرسونه إن شاء الله تعالى في كتاب الفرائض، كالعمة وبنت أخيه، فهؤلاء ليسوا من العصبة ولا من أصحاب الفرائض، ويسن أيضا أن يفرق عليهم لأنها رحم. نعم. قال رحمه الله رحمه الله وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. صورة المسألة، زيد من الناس رجل فاضل يحب الخير، فماذا فعل؟ ذهب إلى دار الأيتام وأخذ يتيما صغيرا ورباه في بيته. هذه مرة المثال معنا أمس في أي مسألة؟ في زكاة الفطر، الذي تبرع بمؤنة إنسان طيلة شهر، قلنا هذا طيلة كم سنة وهو ينفق عليه، أو بنت أو ابن ذكر أو أنثى، فهذا تبرع بنفقته وضمه مع عياله، فلما حل وقت الزكاة قال هل يجزئ أن أعطي هذا الذي أنا أربيه من الزكاة؟ الجواب نعم يجزئ، لأنه ليس من عمودي نسبه، إذا طبعا إذا لم يكن من بني هاشم، ولا من بني هاشم ولا زوج ولا غني ولا رقيق ولا كافر، إذن يجزئ أو لا يجزئ ذلك. إذن اكتب حتى لا تنسى، اكتب كمن ضم له يتيما غير وارث ينفق عليه، كمن ضم له يتيما غير وارث ينفق عليه. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن الزكاة الواجبة، شرع رحمه الله في الكلام عن ماذا؟ عن التطوع، فقال رحمه الله تعالى: فصل. رحمه الله: فصل. وتسن صدقة التطوع في وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان أو المكان الفاضل. حسبك. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: تسن صدقة التطوع في كل وقت. اكتب: بفاضل عن كفاية دائمة عنه وعمن يمونه. بفاضل عن كفاية دائمة عنه وعمن يمونه. طيب، ما تقولون في شخص يحتاج في هذا الشهر إلى 1000 ريال، عنده 2000 ريال، 2000 ريال، والذي يكفيه في هذا الشهر لنفقته ونفقة زوجته وعياله 1000، فإذا 1000 الثانية إيش؟ زائدة، فما الحكم بالتصدق بها؟ هذا سنة. لكن لو كان تصدق بال2000 ريال حتى أدخل ضررا ونقصا على نفقة زوجته التي لا بد منها ونفقة أولاده، فما الحكم؟ سيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل أنه إيش سيقول لك، وكره لمن لا صبر له، سيأتي بعد قليل، سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى، واضح؟ سيأتي. ومن تصدق، لا قال أثم، ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم، فانتبه. لذلك هذا الكلام مقصود هنا: بفاضل عن كفاية دائمة عنه وعمن يمونه. طيب، قال المصنف رحمه الله: لا سيما سرا، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال رحمه الله: وفي الزمان أو المكان الفاضل. الزمان كرمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين مثلا. قال المصنف: وعلى جاره وذوي رحمه، لأنها صدقة وصلة، والإحسان للجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فهي صدقة وصلة. قال الفقهاء رحمهم الله: في ذوي رحمه قالوا: لا سيما مع عداوة، فإذا كانت هناك عداوة كانت أفضل وأجل وأكرم. فائدة: يذكر بعضهم شيئا حسنا أن نذكر به في موضوع الصدقة، أنا ذكرته لكم أولى أن الصدقة تتكلم، ذكرتها لكم في أول درس الزكاة. قالوا أن الصدقة إذا تصدقت بها أنها تخاطبك فتقول، كأنها يعني كأنها تخاطبك فتقول: كنت تحفظني وصرت أحفظك، وكنت فانية وصرت باقية، وكنت لغيرك وصرت لك. أولها إيش؟ كنت تحفظني وصرت أحفظك، هذا هو الحاصل. الحاصل أن هذه العشر ريالات التي في جيبك الآن، هذه أنت تحفظها وتضعها في جيبك، وربما في داخل محفظتك، وربما لو سقطت منك لأخذتها مباشرة، أليس كذلك؟ أنت تحفظها، لكنك إذا تصدقت بها فهي التي صارت تحفظك. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، فالإنسان قد يدفع عنه الشر والبلاء بسبب صدقة يتصدق بها، فلما تصدقت بها صارت هي التي تحفظك بحفظ الله، هذه الأولى. والثانية إيش؟ وكنت فانية وصرت باقية، هذه العشرة مصيرها إلى الفناء التي في جيبك الآن، وستخرج من جيبك شئت أم أبيت، وستفنى، لكنك إذا تصدقت بها وأعطيتها للفقير فإنها باقية لك إلى يوم القيامة، والمؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة، فستبقى لك خالدة مخلدة، أي أجرها وثوابها سيبقى لك إلى يوم القيامة. الثالث إيش؟ وكنت لغيرك وصرت لك، هذه العشرة ما دامت في جيبك فلا بد أن تخرج يوما من الأيام من جيبك، إما أن تخرج لغيرك في شراء أو في إجارة أو عقد من العقود، وإما أن تموت فتأخذ من جيبك وتنتقل إلى ورثتك، لكنك إن تصدقت بها فقد ثبتت لك ولا يستطيع أحد أن ينزعها منك، وستبقى لك حتى تلقى الله عز وجل. والصدقة فيها من البركات والخيرات ما الله به عليم. ولو تأمل الإنسان في بركة الصدقة وأيقن بقول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالصدقات الله ينميها، ينميها لصاحبه، وفي هذا من العجائب والغرائب ما أحيانا ما لا يخطر على بال من بركة الصدقة. وربما كان الإنسان في شدة عسر فيتصدق فيأتيه اليسر من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. وأذكر لكم قصتين لاثنين معاصرين من الأحياء. أما أحدهما فذكر لي صديق لي كان يعمل في إدارة عسكرية، وكان في التوجيه والإرشاد أو في هذه الإدارة. قال فذكرنا مشروعا خيريا في هذه الإدارة للاقتطاع من الرواتب، فكل واحد من العسكر يسجل يعبئ استمارة ويكتب كم سيقتطع، يريد أن يقتطع من راتبه بتوقيعه حتى ترفع ويقتطع من الراتب. فبعض الناس لا يكتب شيئا، وبعض الناس يقتطع من راتبه مثلا 50 ريالا كل شهر، 100 ريال، 200 ريال، ربما 500 ريال نادرة. قال لي صديقي، قال جاءتنا الاستمارة لأحد العسكر وليس من أصحاب الرتب العالية، ليس ضابطا، وأظنه يعني شيء يعني من الرتب النازلة جدا، ليس ضابطا قطعا. قال فتفاجأنا أنه كتب 2000 كم؟ 2000 ريال. قال فلما رأيناها ونحن نعلم أن مثل هذا راتبه ليس كبيرا جدا، فغلب على ظننا إيش؟ أن هناك خطأ. قلنا لعلها صفراء فقط ليست 3. قال فسألنا وين فلان، بحثنا عنه حتى جاءنا، فقال ماذا تريدون؟ قلنا له فقط هذا يبدو أنه في خطأ، تحط 2000 ريال لعلها. قال فضحتونا، ما لكم شغل، أنا حطيت 2000. نعم. قالوا أنت جاد 2000 ريال ربما تكون ثلث راتبه أو قريبا من الثلث. قالوا أنت جاد؟ قال نعم. فاستغربنا، قال أنتم تستغربون؟ قال والله، وهو رجل عامي، قال والله لو تعلمون ما أجده من بركة الصدقة ما تستغربون. وأما الثاني فرجل سمعته بنفسي، معروف في الرياض، عنده مركز لعلاج المعوقين والمشلولين شللا رباعيا، وهو هو نفسه مشلول شلل رباعي. ويقول أنه في هذا المركز يعالج الناس بأجرة، المشلولين شللا رباعيا. يقول فأتاني مدير المركز أو نحوه في آخر الشهر وقال نحن في أزمة شديدة، وغدا أظنه قال غدا، غدا توزيع رواتب الموظفين، وليس عندنا هذه الرواتب، ونحن في أزمة الآن شديدة، فابحث لنا عن حل. يقول فقلت له أول حالتين ترد إلى المركز عالجهما مجانا. قال فتعجب وقال سبحان الله، أقول لك نحن في أزمة وتقول عالج مجانا؟ يقول تذكرت قول الله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، أول الآية، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال تذكرت هذه الآية فعلمت أن الله عز وجل سيعوضني بأضعاف. قال وفعلا أول حالتين وردتا إلى المركز عالجناهما مجانا، ثم فجأة بدأت تتوالى الحالات تلك الليلة بشكل عجيب، فما أصبح الصباح وكان المبلغ أكثر من 200,000، 200,000 رواتب الموظفين. قال فما طلع الصباح أو أمسوا تلك الليلة، لا أذكر الآن، إلا إما تلك الليلة أو الصباح، إلا وقد اجتمع عندهم المبلغ كاملا وأدوا الرواتب كاملة. فالصدقة فيها خير عظيم جدا. تذكر دائما عندما تتصدق أنك تضعها في يد الله سبحانه وتعالى، وتذكر دائما أن عندما تتصدق أنك كلما أخلصت النية لله سبحانه وتعالى وكلما أخفيتها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فستجد فيها من البركة والصرف عن الشرور والعوض في الدنيا والآخرة ما لا يخطر لك على بال. قال رحمه الله: ومن تصدق، رحمه الله، ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه، مؤنة تلزمه كمؤنته، كمؤنة أولاده وزوجه ورقيقه، أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك، أو أضر بنفسه هو حتى يخشى عليه الهلاك، أو غريمه وله غرماء يطالبونه أثم بذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال: وكره لمن لا صبر له. فإن وقع إشكال أن بعض الناس جاء عن بعض الصحابة أو بعض السلف أنه تصدق بجميع ماله، وهذا معناه أنه أنقص مؤنة عن نفسه، فهذا يمكن أن يتأول بأنه كان عنده قدرة على التكسب، فممكن صحيح يتصدق بكل ماله الذي في جيبه لكنه قوي قادر على الاكتساب حتى يؤدي ما وجب عليه. قال رحمه الله: وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. يقول لك بعض الناس كفايته التامة مثلا 1000 ريال، والكفاية التي لو لم يفعلها لهلك أو تضر ضررا شديدا 500، فهل له أن يتصدق 600 مثلا؟ فلا يصل للكفاية التامة بالنسبة له هو حتى يعيش في شيء من الضيق. قال لك: لا بأس بذلك، لكن إذا كان لا عادة له على الضيق فيكره له ذلك، لأن بعض الناس قد يفعل الطاعة ثم والعياذ بالله يندم عليها ويقول: ليتني ما فعلت، أنا وش اللي خلاني أتصدق، أنا وش خلاني أعطي فلان مثلا، والعياذ بالله. وهذه مشكلة أن يندم الإنسان على طاعة قدمها وخير فعله. قال رحمه الله تعالى: قال: والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. أعوذ بالله، أن يمن الإنسان على الفقير أو المحتاج أو من أهل الزكاة أو من أهل الصدقة عموما، أن يمن عليه بما أعطاه، فهذا كبيرة كما نص المصنف، ويبطل به الثواب. ونسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجبا لرضاه، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بالعلم، وأن يجعله مقبولا عنده مباركا فيه، وأن ييسر لنا ويوفقنا لضبط العلم وحفظه وتعليمه ونفع الناس به. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.